يا دنيا ليه الظلم ده ليه؟ لا عم نفع ولا خلي، لا أخ نفع نفع ولا صاحي، هو البشر كده حلو ليه؟ يا دنيا ليه الظلم ده ليه؟ لا عم نفع ولا خلي، لا أخ نفع ولا صاحي، هو البشر كده حلو ليه؟ عم انتظرتك تمسحني، إن يوم تعبت تريحني، أما فرد تكون مطر فكر يوم زارها، ويوم فرحها ما حضر شيء يحضر يشارك أفراحها. Let's do it.